إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الثامن من شهر شوال للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 67 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي عمرو البدري. في حلقة الليلة من منتهى الطرب حاولت فيها في الاختيارات اللي هتسمعوا حضراتكم انها تكون متوائمة ومتوافقة مع نبض الشارع. فقرتنا الحلقة الليلة دي هتدور حول اربع فقرات من المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الاسبوع. اخترت مناسبتين، هما ميلاد الفنانة نجاة الصغيرة ورحيل الفنان طلال مداح. معنا فقرة لفيروز، والفقرة الاخيرة في حلقتنا بعد انتهاء عاشق الموال كان في كلمات بصراحة قرأتها للشاعر الكبير والكاتب الصحفي والناقد وقبلهما أخي وصديقي الأستاذ بشير عياد، بيذكر فيه أنه شيخ إمام عيسى صوت المقهورين وأغنية الوطن الثورية الصادقة، لا يليق أن نظلمه حيا وميتا، فإذا كانت دولة أمن الدولة قد أهدرت حقوقه حيا فلا ينبغي أن نواصل الظلم وهو بين يدي الله. الشيخ إمام وشعراءه الثائرون العظام نجيب شهاب الدين، زين العابدين فؤاد، ثم القاطرة الثورية أحمد فؤاد نجم، هم آباء شرعيون لثورة 25 يناير، والتي عادت لتدهش الدنيا بموجتها الثانية في 30 يونيو 2013. ومن حق هؤلاء المبدعين العظماء علينا أن يكونوا ملء الأسماع من خلال منصة الإذاعة المصرية التي شكلت الوجدان العربي كله في القرن العشرين. هل وصلت رسالتنا؟ لذا إن شاء الله حيكون الفقرة الأخيرة من منتهى الطرب على التوالي حتكون مع حلقات سجلها الشيخ إمام لإذاعة صوت العرب عام 1968 بعنوان مع ألحان الشيخ إمام. وبعد كده إن شاء الله حيكون على الترتيب حلقات السمسمية وحلقات الأدبات وهنا الكلام لصديقي الأستاذ مصطفى خميس والأستاذ حمدي شبانة. لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. وقبل البداية تحياتي للواء الأستاذ محمد عمر، هكتفي في هذا المقام بدي أقول لحضرتك الحمد لله على السلامة وكل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ مصعب من الأردن والكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب، أغنية نجاة الصغيرة يعني يمكن كان في لوم من الأستاذ محمد دياب إني ما أذعتهاش، الأغنية مدتها 36 دقيقة والبرنامج مدته ساعة، فمعلش يعني حيكون والله أنا جهزتها بس حيكون معنا إن شاء الله في فقرات تالية. الأستاذ كريم أغنية وردة بإذن الله حيكون في حلقات طلبات المستمعين الخميس الأول من الشهر القادم. ترحيبي بأصدقائي الأستاذ عيسى متري، دكتور مروان منصور من سوريا، مهندس مجدي فتحي من الكويت، دكتور ميخائيل أديب من المنيا. ونبدأ عشان ما طولش على حضراتكم، نبدأ أول فقرتنا. هذا الأسبوع وفي اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس مرت علينا ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. أول فقرة معنا في الفقرات اللي اخترناها للفنانة نجاة الصغيرة أغنية في حضنك يا مصر، كلمات عبد الرحيم منصور، لحن هاني شنودة. التسجيل كان يوم 26 أبريل عام 1979. في حضنك يا مصر غنت نجاة الصغيرة بكلمات عبد الرحيم منصور ولحن هاني شنودة. الفقرة التالية مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة ونشيد الشعب، كلمات مجدي نجيب، اللحن محمد الموجي، التوزيع حسين جنيد. الأغنية تسجلت يوم 5 أبريل عام 1969. حنسمع التسجيل اللي تم في الإعادة يوم 8 أغسطس عام 1969. نسمع التسجيل الإعادة، نشيد الشعب، مجدي نجيب ومحمد الموجي. وصامت لي اقوى نجاة الصغيرة وأناشيد الشعب، كلمات مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، والتوزيع لحسين جنيد. الفقرة الثالثة لأغنيات نجاة الصغيرة واحتفالنا بميلادها، نجاة والمجموعة. الحقيقة كان هو شريط مجهل البيانات بالنسبة لي، ما كانش مكتوب عليه أي بيان، وهو بروفا كانت مكونة من 18 دقيقة. هنسمع مقطع منه، واللي يفيدنا بيه يبقى له جزيل الشكر. تم تسجيله يوم 9 مايو عام 1964. ده كان مقطع من بروفا سجلتها نجاة الصغيرة يوم 9 مايو عام 1964. هنا يمكن بيحضرني في المقام ده اني بشكر دكتور مروان منصور من سوريا، انه وضع لنا او ذكرنا او صحح لنا عبد السروجي واغنية النهاردة عيد في الحلقة اللي فاتت، انها كانت من كلمات حسين السيد وتلحين احمد صدي. اشكرك دكتور مروان، وصديقنا العزيز دكتور حسن عبد الحافظ، من فضلك يتم التصحيح لو تكرمت. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب، ولقانا التالي مع نجاة الصغيرة وكلمات عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي في أغنية أمر بلدنا. الأغنية تم تسجيلها يوم 21 يوليو عام 1966. Say فيهم يا قمر ميل حيهم يا قمر بلدنا يا قمر يا قمر بلدنا. طايرة الأغاني والنسيم طاير بقلبي فارد حنين وعلبي حرق له مراكبي. طايرة الأغاني والنسيم طاير بقلبي فارد حنين وعلبي حرق له مراكبي. يا كل حبي يا قلبي شعبي يا كل حبي يا قلبي شعبي. حود وسقيهم يا قمر ميل حيهم يا قمر بلدنا يا قمر يا قمر بلدنا. أمر بلدنا غنت نجاة الصغيرة كلمات عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي. اللقاء التالي مع نجاة الصغيرة وأغنيتها صرخة الأحرار. دي كانت أغنية ممنوعة لا تذاع، صدر لها قرار بعدم الإذاعة يوم 21 يوليو عام 1966. الأغنية كتبها جمال حماد ومن ألحان محمد عبد الوهاب. أعتقد أنه هو المؤرخ العسكري جمال حماد عليه رحمة الله، حد يأكد لي المعلومة من فضلكم. نسمع نجاة الصغيرة وصرخة الأحرار. صرخة الأحرار، كلمات جمال حماد، لحن محمد عبد الوهاب، والغناء لنجاة الصغيرة. بنتابع مع حضراتكم احتفالنا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. يا رب انصر أمتنا، يا رب احفظ وحدتنا. كلمات مأمون الشناوي، لحن بليغ حمدي، والتسجيل كان يوم 29 سبتمبر عام 1961. مصر وسوريا وابونا وهنينا، وحدتنا يا رب. أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. بنسبح بعلان ونكبر يا رب يا رب. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار. وحدة دم وقلب وقلب عرب احرار. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار. وحدة دم وقلب وقلب عرب احرار. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار. وحدة دم وقلب عرب أحرار. برد وني الرحلة وأكتر شريان وورد شعب اتحرر. برد وني الرحلة وأكتر شريان وورد شعب اتحرر. يا رب انصر أمتنا يا رب. يا رب احفظ وحدتنا يا رب. يا رب انصر أمتنا يا رب. يا رب احفظ وحدتنا يا رب. أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. بنسبح بعلاك ونكبر يا رب يا رب. يا رب انصر أمتنا، يا رب احفظ وحدتنا. كلمات مأمون الشناوي ولحن بليغ حمدي والغناء لصوت الحب نجاة الصغيرة. الفقرة الأخيرة في احتفالنا بميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة هنسمع مسمع من برنامج حول الأسرة البيضاء. أعتقد أنه لأول مرة، هو فعلا لأول مرة يذاع على موجات إذاعة الأغاني من دار الشفاء بمدينة الخرطوم بالسودان، من برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كان بتعده وتقدمه الإعلامية الكبيرة الأستاذة سامية صادق. صباح الخير يا فندم. صباح النور على البنور. انت تعرف ان احنا جايين مخصوص من القاهره. أيوة. ومعانا باقه من الفنانين اللي بنحبهم واظن بتحبوهم انتوا كمان ولا ايه؟ قوي وموت فيهم. جايين علشان نشترك معاكم في احتفالات الثوره وعشان نغني لكم ونرفع عنكم في المستشفيات. ايوه، فتحب تكلم مين من الفنانين بتوعنا؟ احب اكلم نجاة الصغيره. نجاة الصغيرة بنفسها جاية لك. تعال. ازاي صح؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سيدي؟ يا مرحبا. مبسوطة قوي قوي. الحقيقة احنا شبه بعض ومش قادر اعرف اذا كنت سوداني ولا مصري. سوداني محمص. حلوة قوي. اهلا. وان انا سمعت ان كنت بتتعالج في روسيا. والله بس رحت روسيا. لا رحت روسيا، اخذت زي 11 يوم. وبتكمل العلاج هنا يعني في مصر في السودان. أيوة. طيب ده معناه ان هنا العلاج كويس قوي برضه جدا يعني. ايوه، تحت رعايه الدكتور عز الدين علي عامر، لانه دكتور ممتاز. كويس. هو الدواء جبناه من هناك وادونا جواب عشانه. عشان نبقى تحت رعايته هو. أيوة. وناخد الدواء وننفذ التعليمات بدقه. الحمد لله. أيوة. طب كويس، يعني مبسوط جدا. جدا الحمد لله. وتحب بقى تحب الاغاني طبعا مش كده؟ ضروري. الله، حدش يحب الاغاني. تحب تسمع مين بس غيري يعني؟ غنوة قبله وبعدين اولا اولا اسمك ايه؟ انا اسمي الفضل المنشد. اهلا وسهلا. عشت الاسامي. طيب تقول لنا بقى تحب تسمع اي غنوة؟ ايوه احب اسمع يا ستي ايه بقى؟ اسهر وانشغل انا. لا لا. لو سمحت غنوة من واحد غيري وبعدين انا. من الفنانين الموجودين يعني؟ من الفنانين الموجودين؟ ها؟ فنان سوداني، فنان مصري، أي أيوة. أغنية الأول وبعدين أغنية نجاة. وبعد كده هغني لك اللي أنت عاوزه، بس الأول تقول لي أي غنوة تحب تسمعها. هيفوز التسجيل مني. ها؟ من أغاني نجاة. والله على كل حال أنا كنت من الأول طالب نجاة، ودلوقتي ايوه هي ست نجاة هتقدم لك الاغنيه اللي انت عاوزها. أيوة. بس قبل ما هتسمعها لك وهتغنيها لنا كلنا دلوقتي اطلب اغنيه هي مصممه انك تطلب اغنيه لمطرب تاني او مطربه تاني كده. هتطلب اغنيه لمطرب من الاقليم الشمالي ولا من الجمهوريه العربيه ولا من السودان؟ والله احنا الجمهوريه العربيه علشان هم ضيوفنا ونحب نعززهم ونكرمهم ونسمع منهم. ايه هتسمع ايه؟ طيب نسمع مع عبد الحليم حافظ بقى. نار. بس نار اتطلبت. شو فريد الأطرش مثلا؟ فريد الأطرش؟ عال جواب عال. طيب دلوقتي بقى عايز تسمع ايه من نجاة؟ من نجاة عاوزين اسهر وانشغل انا. حاضر تحت امرك. انا كمان بحبها الغنوة دي. ايوه. تسمعوني بقى؟ انا صوتي قد كده. ايوه هاي اغني. طب سكوت بقى شوي. اسهر وانشغل انا وانت ولا انت هنا. اسهر وانشغل انا وانت ولا انت هنا. ظالم بي معك ومش بنساك. شوف كام سنة شوف شوف كام سنة شوف. المشكرين قوي قوي قوي. مبسوط يا سيدي؟ جدا مبسوط قوي. في حاجة تانية تحب تقولها؟ والله احنا ما نقدرش بس نعبر عن شعورنا وسرورنا لما شفناكم وغنيتولنا بقى الغنوة اللي احنا عاوزينها وجمعتوا ورانا الحبايب كده وقدامنا ويميننا وشمالنا. طب اذا كنت شاطر تأثر على نجاة صغيرة انها تغني لك غنوة تانية كمان. غنوة تانية؟ والله افتكر ما حيل عليها شوية. طيب عالي يا ستي هيظنوا. حيل عليها. لا ما خلاص هي مش ممكن ترفض لي طلب. احنا شبه بعضنا. لا انت حقيقي يعني. لا حاضر تحت امرك. طب انا هغني لك عشان هي طويله قوي هغني لك حته منها صغيره. يعني من حتى فساتيني. ايه رايك فيها؟ والله طيب. عال قوي. كل اللي يجي من عندك حلو. حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه. حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه. سامحته وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفيه. بعد كده بقى خلاص تسامحني بقى في الله. والله عال عال عال عال. ده كان مسمع من برنامج حول الأسرة البيضاء. سمعنا تسجيل الماستر اللي تم عام 1960 سجلته الإذاعية الأستاذة سامية صادق من مستشفى دار الشفاء بالخرطوم. نكتفي بهذا القدر من احتفالنا بميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة وننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب. على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني ترحيبي بالأستاذ ماركو هارون والأستاذ مصطفى خميس وكابتن جواد من بغداد وأستاذنا الأستاذ بشير عياد الصحفي والكاتب والناقد الكبير وصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. وأشكرك يا دكتور على صورة نجاة الصغيرة اللي أضفتها لنا على الصفحة. كان فعلا ينقصني ان انا ازيع لنجاة الصغيرة اغنية من حفلة، ولكن يمكن لغاية النهاردة كان مسألة التغيير والتبديل علشان تأتي الحلقة متوائمة لنبض الشارع واللي بيحصل فيه. فمعلش يعني استاذنك، هتكون معنا ان شاء الله باذن الله اغنية الحفلة اللي طلبتها لاحقا. في 11 اغسطس كان رحيل الفنان الكبير طلال مداح. نسمع أغنية لي من حفل. أنا هستأذنكم أنه حضيف تاريخها لاحقا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب. نسمع أغنية الله يعلم. الله يعلم إني حاول الله أسند على كف السماء وناظر الشمس، أشرب عن عيونك ضمى، أشرب ضمى الشمس، وقلت عسى جفنك عسى ما يحترق. حاولت ما غمض عيوني ونفترق، أشرب عن عيونك ضمى، أشرب ضمى الشمس، وقلت عسى جفنك عسى ما يحترق. حاولت ما غمض عيوني ونفترك، حاولت أنا ما نفترك. لو تدرين لعود العاشق حزين يمشي على جفن وجبين. لو تدرين لعود العاشق حزين يمشي على جفن وجبين. لا بأس يا القلب الشجاع ضاع على مل ما لك عذر من لمسة عيون الشعاع زند ثنى رمح انكسر. لا بأس يا القلب الشجاع ضاع على مل ما لك عذر من لمسة عيون الشعاع زند ثنى رمح انكسر. وقلتي عسى جفنك عسى ما يحترق، حاولت ما غمض عيوني ونفترق وما نفترق. لامسني حزنك الطاغي بغطي وجهي الوجل بيدي جرحي ثم بعدي جرح الصمت بكلام. آه لو كلمة ملام. إن لامسني حزنك الطاغي بغطي وجهي الوجل بيدي جرحي ثم بعدي جرح الصمت بكلام. آه لو كلمة ملام. وارجعي تحت الظلام عودي في سنة القلب اللي توه يحترق شمسنا غابت حياتي نفترق في سنة القلب اللي توه يحترق شمسنا غابت حياتي نفترق. والله عالم حاولت أنا ما نفتر. طلال المداح والله يعلم. أستأذنكم التاريخ إن شاء الله هكتبه على صفحتنا، يمكن أن أوصل لحضراتكم إلى ما قبل إذاعة الحلقة بساعتين، يعني ما كانش مقدر أن احنا نزيل الحلقة، فأستاذنكم التاريخ يكون معنا إن شاء الله لاحقا هكتبه على الصفحة. ما ينفعش أن احنا نكتفي بفقرة واحدة، هحاول برضو يكون معنا بإذن الله ممكن نسمع برضو وطن الحبيب لطلال مداح، اتنقلت على شرائط إذاعة يوم 4 أكتوبر عام 1976. نسمع طلال مداح ووطني الحبيب. روحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، أحب سهوله ورباه. وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه. الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه، وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه، في كل لمحة بارق أدعو له، في ظل حام عطرت ذكراه. وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه. في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيبا داعيا مولاه، يدعو إلى الدين الحنيف بهديه، زال الظلام وعززت دعواه. مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه، بيت الرسول ونوره وهداه. وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه، وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه. وطن الحبيب بالغناء لطلال مداح، وأغنية تم نقلها على شرط إذاعة يوم 4 أكتوبر عام 1976، وهنكتفي بهذا القدر من أغنيات طلال مداح. صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب والأستاذ مصطفى خميس، وأنا أيضا يمكن معكما من عشاق طلال مداح عليه رحمة الله. اللقاء التالي على موجات إذاعة الأغاني حيكون لفقرة، وأستأذنكم هي ملهاش مناسبة معنا، بس طلب محتاجين نحن نتحقق من المعلومة بتاعته، ويمكن أن بأخص بالذكر الأستاذ عيسى متري ودكتور محمود الزيباوي وأستاذ شرب المورينو والأستاذ سامي رستم. هنكمل لقاءنا مع أغنيات فيروز اللي كانت عام 1955، وأعتقد أني جمعت الأغنياتها في الفترة دي يمكن بما لا يقل عن نسبة 98% من أغنيتها. نسمع الأغنية الثانية على الشريط اللي احنا ذكرناه آنفا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، نسمع فيروز نحن وديابات الغاب تربينا. نحن وديابات الغاب تربينا، بالليل التاج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك هيك نحنا هيك ربينا، نحنا ودياب الغابات ربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك للحب مننشد نغمتنا للغادات، سير يا بني الخيمتنا غدويات، بتتهني بديرتنا وبتغني لعشرتنا وبتطبلك رفقتنا وبتحيينا، نحنا ودياب الغابات ربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك هيك نحنا هيك ربينا، يا زينة يا زينة ليك الربع بنية إلها عيون فتانات والواحد سحرية، يا ولهان في الغابات هالحلوة الحورية، هي هون في الحنوات عند سواق المية، تبكوا الألحان بجيرتنا يا شبان، خضرة ترقص على نغمتنا والألحان، لعيونك يا خضرة يا حلوة يا سمرة، طير الغابة الخضرة بينا جينا، نحنا ودياب الغابة تربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك مع فيروز وأغنية نحن ودياب الغاب تربينا. الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني، معلش كانت الأغنية محتاجينها للتوثيق أو مساعدة الأساتذتنا في توثيق للفترة عام 1955. ترحيبي بالأساتذة بسام حسين والكاتب والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي والأستاذ عبد الرحمن السواح. آخر فقرة معانا حيكون مع الحلقة الأولى من برنامج مع ألحان الشيخ إمام. مع ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين، بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين. نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة العرب، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. الليالي وفي كل ليلة في هذا الموعد طيلة شهر رمضان الكريم هنلتقي مع ملحن جديد، ملحن كبير ابتدى الناس يعرفوا اسمه منذ فترة قصيرة. وإذا كان هذا الملحن الكبير لم يظهر للناس إلا منذ أسابيع أو منذ شهور، لكن هو في الحقيقة بيلحن وبيقوم بعمله الفني من سنوات طويلة. كان عايش في الظل، عايش مع الناس الطيبين من أولاد العرب في حي الغورية، ومع هؤلاء الناس ومن أحاسيسهم وهمومهم وأفراحهم كان هذا الفنان بيلحن وينتج فنه الجميل الأصيل. ما كانش لهذا الفنان هدف آخر غير أنه يعبر عن مشاعره ومشاعر أهل بلده، لكان بيفكر في شهرة ولا مجد ولا فلوس ولا أي شيء من هذه الأشياء. كل اللي كان بيفكر فيه هو أنه يجسد مشاعره في ألحان، وأنه يجسد مشاعر أحبابه وأصدقائه من أبناء الشعب في هذه الألحان أيضا. ولما ابتدى الناس يسمعوا ألحان هذا الفنان ازدادت محبتهم ليه وإعجابهم بيه، وبدأت حلقة المحبين تتسع وتتسع يوم ورا يوم، وفرض هؤلاء المحبين على الفنان أن يخرج إلى النور، إلى الحياة الفنية الواسعة بعد سنوات طويلة من العزلة والاعتكاف والحياة بين مجموعة خاصة من الأصدقاء والمحبين. وبدأ الناس يسمعوا باسم الملحن الجديد الفنان الشيخ إمام. مع هذا الفنان ومع ألحانه الكثيرة الجميلة هنعيش كل ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم، هنسمع ألحان الشيخ إمام وهنعرف قصة الشيخ إمام مع الفن والحياة، وهنعيش مع الشيخ إمام أيضا قصة ذكرياته الفنية الكثيرة مع أئمة الموسيقى العربية مثل الشيخ زكريا أحمد والشيخ درويش الحريري. ودلوقتي احنا مع الشيخ إمام وبنرحب بيه. أهلا يا شيخ إمام، كل سنة وانت طيب. أهلا بيك وأنتم بالصحة والسلامة يا أستاذ رجاء. احنا نحب إذا تكرمت تسمعنا أو تختار لنا لحن من ألحانك تقوله لنا للادي، وتختار أي حد تهديه لي هذا اللحن. لحن ايه اذا تكرمت؟ والله يا سيدي انا اختار لحن الاولى بلدي. او تهديه لمين؟ واهديه لابنائي واخوتي اللي هم على خط النار وحافظين اراضينا العربية من رجس الصهيونية. طيب شكرا يا عم الشيخ امام. نسمع اللحن ده، نسمعه على العود. الاولى بلدي والتانية بلدي والتالتة بلدي الأولى بلدي نقول الكلمة بالعالي والتاني يا بلدي والتاني يا بلدي بسلطة جو موالي وعالمكشوف والتالي يا كنز وعزوتي ومالي وملو الشوف الأولى بلديني والتاني يا بلدي، والتاني يا بلدي بسلطن جوي موالي، وعلمك شوفه في المليان، والتالت يا بلدي، والتالت جميل جدا يا شيخ إمام. أنا الحقيقة عايز أسألك إنك أنت لما بتتصور ولاد بلدنا اللي واقفين على الحدود العربية في وجه العدو بتتصورهم إزاي؟ والله بتصورهم يا سيدي الجماعة الطيبين اللي هم العامل والفلاح والجندي المخلص اللي بيحافظ على وطنه واللي بيطلع من الأرض علشان يسعد الناس الناس المنتجين المخلصين. نعم. اللي بيدافعوا عن بلدهم في. نعم. المصانع والحقول وعلى. نعم. الحدود. نعم. طيب شخصية ده يعني بتتركز كلها في شخصية ابن البلد، شخصية ابن البلد اللي انت بتتكلم عنه بالروح الطيبة دي. نعم. ما صورتهاش في لحن من ألحانك؟ صورتها في لحن من ألحاني ويعني. طيب ممكن نسمع حاجة من اللحن ده عن ابن البلد؟ نسمع قوي ان شاء طيب الله. طيب اتفضل يا عم الشيخ إمام. عيد الأس يا رب الناس، في عيد الأس يا رب الناس، أشوف الورد متقطر ودايب دايب فوق خدود الناس، تشم النسمة تتعطر بأنفاس الورود والناس، تشم النسمة تتعطر بأنفاس الورود والناس، يا رب الناس وأشوف النيل، أشوف النيل بيت مخطر نغم للناس، ذهب سايل نغم للناس، يصب الغنوة في العالي في العالي، يصب الغنوة في العالي في العالي، فرع منها ميت موال، يقول عمي يقول خالي، يقول عمي يقول خالي، وينسى بالكلام سلسال. الواحد ما يقدرش يقول حاجة عن اللحن ده إلا إنه جميل فعلا. أنا ملاحظ يا شيخ إمام إنه في الكلام اللي انت غنته لنا وأديته ولحنته في روح واحدة، روح واحدة بتسود هذا الكلام. ايه السبب في الظاهرة دي؟ لعل السبب انه اللي بيكتب لك الكلام شخص واحد. مين اللي بيكتب؟ منذ ان تلقيت انا والاستاذ احمد نجم. ايوه. فهو كان يعني اللي دفعني بكلامه الى اني الحن، واصلنا اتفقنا على روحنا واحدة. يعني لقيت في كلامه المعاني اللي انت فعلا. نعم. عايز تلحنها. اي نعم. طيب من حسن الحظ معانا الشاعر احمد فؤاد نجم. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ ربيع. دي فرصه كويسه ان احنا نلتقي بيك وبالشيخ امام. سنه وانتم طيبين واحنا جميعا طيبين. اهلا بيك. احنا طبعا كان بودنا ان احنا نبتدي نتكلم عن علاقتك بالشيخ امام وازاي نشات الصداقه الفنيه والانسانيه بينك وبينه، لكن قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع الحقيقة نحب نعرفك كفنان، وأنا بقترح أن احنا نسمع قصيدة من قصايدك. ما فيش يعني مال. اتفضل تختار لنا ايه؟ اختار برضو قصيدة واهديها لإخواني اللي على جميع الجبهات العربية، وهي رسالة. قصيدة رسالة. واه يا عبد الودود، يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح؟ عسى الله تكون مليح وراجب للأمام، أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك جدع على أبوك ليقولوا منين جابوك ويمسخوا الكلام. واه يا عبد الودود، عقول لك وانت خابر كل القضية عاد، ولسه دم خيك ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك على الزناد، خليك يا عبد راصد لساعة الحساب، آن الأوان يا ولدي معاد إلا المعاد، تنفض الشركة واصل وينزحوا الكلاب، عايز نكون أبوك تدب لي طار أخوك، والأهل يبلغوك دميعا السلام. واه يا عبد الودود، كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين، خالك عليه ودايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يماتي على المستشفى القديمة، حاكم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة، ومحمدين موافي يتعلم المطافي، ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، ومن هنا الجرايب والعيلة والعيال عيبلغوك سلامهم والتمة الرجال، وآخر الكلام نقول لك في الختام، الله ينصر بلدنا ويحرس السلام، والدك حسن محارب غفير برج الحمام. شكرا يا أستاذ نجم على القصيدة الجميلة الطيبة المليئة بالمشاعر النبيلة اللي احنا سمعناها دلوقتي. عايز اسالك، القصيده دي لحنها شيخ امام؟ لا لسه. لسه ما لحنهاش. طيب بما اننا هنلتقي كل ليله في هذا البرنامج، فانا ارجو فعلا انه نسمع هذه القصيده ملحنه ونسمعها بصوتك ان شاء الله. ارجو انه يلهمني التوفيق المولى عز وجل واديها تبها اللحني. خلاص احنا هنعتبره وعد وهننتظر هذا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. ايها الاخوه العرب، الى لقاء جديد غدا في مثل هذا الموعد مع ألحان الشيخ إمام. مع ألحان الشيخ إمام. إعداد رجاء النقاش. إخراج أحمد الجبيري. معلومات الحلقة اللي سمعناها انه في 21 ايام 21 و 24 و 25 نوفمبر عام 1968 الاستاذ احمد الجبيلي سجل واخرج لإذاعة صوت العرب برنامج اسمه مع الحان الشيخ امام. البرنامج كان من اعداد الكاتب الكبير الراحل الاستاذ رجاء النقاش. حنوالي تقديم باقي الحلقات في القادم باذن الله. أستاذ كريم صديقي الأستاذ مجدي فتحي، أستأذنه أنه يرد على التساؤل اللي حضرتك طرحته على الصفحة بالنسبة لشادية. صديقي العزيز الأستاذ مصطفى خميس، ألف مبروك، وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله هيكون طلباتك، بس للظروف اللي حاصلة في البلد اضطريت أأجل. يعني ناقد والكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي، برحب بحضرتك على صفحتنا. كل الشكر للشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد للتذكير بهذا العمل المهم مع ألحان الشيخ إمام. ألف مبروك مرة تانية أستاذ مصطفى خميس. شكرا لمن تابعنا، كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، كل الشكر زميلي عمرو البدري على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.